السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، فاستكمالا لما تقدم من النقل عن ابن الماجشوني رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنهم رحمهم الله وقفون عند كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام عن الحديث عن الحد في الصفات، وأن أهل السنة والجماعة لهم في ذلك قولان. وقبل استكمال ما مضى فيما يتعلق بهذه المسألة، لا بد أن يعلم هنا أن صفات الله سبحانه وتعالى عمادها الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك فهم السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله وتقديره، كما كان يعلم ما يتعلق بأحكام العبادات من طهارة وصلاة وحج وزكاة وصيام وغير ذلك. ولا شك أن ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى أعظم وأجل، من حيث أن شرف العلم بشرف المعلوم. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام العبادات، فهم كذلك أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. ولهذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن كان على منهجهم انحراف في مسائل العبادات ولا انحراف في مسائل الاعتقاد، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون أن أعرف الناس بالله عز وجل نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان قدوتهم في كل شيء، قدوتهم في العبادة، قدوتهم في الاعتقاد، قدوتهم في توقير الرب سبحانه وبحمده، قدوتهم في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نزه الله عز وجل نفسه عنه من صفات النقص. ولهذا هذا النقل الطويل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن الماجشون هو نقل متين، من حيث أنه متقدم في التاريخ، ومن حيث أنه من إمام كابن الماجشون رحمه الله الذي كان الناس يصدرون عن فتواه في كل مسائل الاعتقاد. وإنما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله لهذين السببين: لإمامة ابن الماجشون أولا، وثانيا لتقدم النقل زمنا، وكلما تقدم النقل زمنا كان أمتن وأقوى في الحجة عن غيره. وإن كان بعض النقول المتأخرة قوية، لكن فرق ما بين المتقدم زمنا من حيث قربه من زمن الصحابة رضي الله عنهم وصفاء الاعتقاد، والنقل الذي جاء بعد ذلك بقرون. المسألة التي توقفنا عندها في القراءة السابقة الكلام عن الحد في الصفات والكلام عن الحد في الذات. وهنا لابد أن يعاد الكلام فيما يتعلق ببعض المسائل المتقدمة، وهو أن الحد في الصفات إنما جرى على ألسنة أهل السنة والجماعة من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، ليس من باب وصف الله عز وجل بذلك، لأن صفات الله عز وجل توقيفية. صفات الله سبحانه وتعالى إنما تؤخذ من الكتاب والسنة. فمن قال أن صفات الله عز وجل بحد من أهل السنة والجماعة، أو من قال بأنها بغير حد، لأنه منقول عن السنة والجماعة هذا وهذا، إنما تكلموا عن الحد من حيث من باب الإخبار عن الله عز وجل، فيقال فيها كما يقال في الجهة. فالله عز وجل يوصف بجهة العلو سبحانه وبحمده، لكن إطلاق الجهة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لم يرد، وإنما ذكره بعض العلم وجر على ألسنة في باب المناظرة سواء تقريرا أو ردا من حيث الإخبار عن الله عز وجل. قل مثل ذلك فيما يتعلق بالحد، فالله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه لا يتجاوز الكتاب والسنة. وهنا لا بد أن يعلم أيها الإخوة أن أهل السنة والجماعة لا يخوضون في مثل هذه الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة إلا إذا كان سبقهم في الخوض فيها أهل البدعة والضلالة. فالجهة لما خاض فيها معطلة صفة العلو تكلم فيها أهل السنة والجماعة، لكن بنفس أهل السنة والجماعة، فقالوا أن الله عز وجل في جهة العلو، لما نفى بعض المبتدعة الجهة عن الله عز وجل. وحتى نقرب هذا بالمعنى، من المبتدعة من يثبت لله عز وجل علوا سبحانه بحمده، لكنه لا يقول في جهة من الجهات، وإنما يقول علو قدر وعلو قهر. فلما نفوا الجهة قال أهل السنة والجماعة بل الله عز وجل في جهة العلو، لقوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، والسماء في جهة العلو، ولقوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، والصعود إلى جهة العلو، ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يشير بإصبعه إلى جهة العلو، ولقول الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألها أين الله قالت في السماء، إلى غير ذلك من الأدلة. فلما تكلم المبتدعة بالباطل رد عليهم أهل السنة والجماعة بالحق، لا من حيث وصف الله عز وجل بشيء لم يأتي بالكتاب والسنة، وإنما من حيث تقرير الصفات التي تكلم الله عز وجل بها عن نفسه وتكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول مثل ذلك في الحد. وحتى لا نطيل في هذه المسألة، إن أطلنا الكلام عنها في الدرس السابق، حتى لا نطيل نختصر الكلام اختصارا، فنقول المبتدعة كالجهم بن صفوان وغيره من رؤوس الضلال نفوا الحد عن الله سبحانه وتعالى، وقالوا أن صفات الله عز وجل بلا حد، وأرادوا بذلك أن صفات الله عز وجل لا يحدها معنى. فإذا قلت سمع الله وكلام الله وبصر الله وقدرة الله كلها بلا معاني محدودة، هذا ينبني عليه تمازج الصفات وألا تكون متماينة متمايزة، وهذا بحد ذاته ليس إثباتا، بل هذا في حقيقته تعطيل. ولهذا وقع في هذه اللوثة التي كان يقررها الجهم بن صفوان والاتحادية، رؤوس الضلال من الاتحادية، وقع فيها بعض علماء الإسلام الذين لهم قدم صدق ولهم أثر حسن في الإسلام، إما بالرد على المبتدعة أو بتقرير مسائل الاعتقاد في غير ما يتعلق بالأسماء والصفات، أو في مسائل الفقه أو في رواية الحديث أو غيره، وقعوا في هذا لأنها دخلت عليهم هذه الشبهة. ولا مانع أن نضرب على ذلك مثالا بابن حزم رحمه الله، ونحن نترحم عليه لأن له سابقة حسنة في الإسلام والرد على المبتدعة، لكنه وقع فيما وقع فيه بعض من خالف طريق أهل السنة والجماعة. فأبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله له كتاب الذي هو الدرة فيما يجب اعتقاده، يرى أن أسماء الله سبحانه وتعالى، وانتبه قليلا، يرى أن أسماء الله عز وجل مجرد نعوت لا تحمل معاني. فمن أسماء الله عز وجل العليم والقدير والسميع والبصير، لكنه يقول أنه مجرد نعوت وأسماء مجردة عن المعاني. معنى ذلك أنه جعل للمعاني التي تتضمنها الأسماء حدودا تبين معانيها، أو جعلها بغير حد. معنى ذلك أنه جعلها بغير حد رحمه الله. ولهذا من أهل السنة والجماعة من كان يقول أن ابن حزم رحمه الله جهمي في الاعتقاد، لكن فرق ما بين تجهم ابن حزم وتجهم الجهم بن صفوان وجعد بن درهم وبشر المريسي وغيره من هؤلاء، فهؤلاء ما تركوا إلا باطلا، ما تركوا إلا شرا، الجهم وأضرابه. أما ابن حزم رحمه الله فأراد الحق والتمسه وأخطأ، ومع ذلك يذكر فضله ويكف عن عرضه، لكن الحق يحق، الحق وحق أن يتبع، ويبين الحق من الباطل، وليس هناك أحد معصوم. قد قال الإمام مالك رحمه الله كله يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منا راد ومردود عليه. ولهذا أهل السنة والجماعة وإن أطروا وعظموا بعض أساطين أهل السنة والجماعة ورفعوا من شأنهم وعرفوا منزلتهم واعترفوا بفضلهم وسابقتهم، إلا أنهم لا يعتقدون فيهم العصمة، فلا يعتقد أهل السنة والجماعة عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب المتن، ولا ابن الماجشون، ولا أحمد بن حنبل، ولا الشافعي، ولا الإمام مالك، ولا أبو حنيفة، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، ولا السفيانان، ولا الحمادان، كل هؤلاء علماء وأجلاء وعلى الرأس والعين، وصدر الناس عن فتاواهم، لكن العصمة لا تكون إلا لأنبياء الله، لم تجعل العصمة في غير نبي، من ادعى ذاك فغر وغبي. ولهذا إذا قلنا أن ابن حزم رحمه الله أخطأ في مثل هذه الصفات، لا يعني ذلك أنه يسقط ولا يعتبر بمقامه، وإنما يقال أنه أخطأ وأصاب رحمه الله، فما كان من خطأ يبين، وما كان من صواب يبين أيضا. أما الجهم المصفان وغيره فهؤلاء ما تركوا إلا شر. فالمقصود حتى ما نطيل أن الحد جاء على ألسنة أهل السنة والجماعة، انتبه جيدا، جاء الحد فيما يتعلق بالأسماء والصفات على ألسنة أهل السنة والجماعة إثباتا ونفيا، وجاء أيضا عند المبتدعة إثباتا ونفيا، لكن من أثبته من أهل السنة وجماعة ومن نفاه من أهل السنة وجماعة إنما هو نفي وإثبات مبني على صفاء الاعتقاد، ومن نفاه من أهل البدعة والضلالة أو أثبته من أهل البدعة والضلالة فإنما أثبته هؤلاء ونفاه بناء على فساد الاعتقاد عندهم. فالجهم بن صفوان كان ينفي الحد عن صفات الله سبحانه وتعالى ويقول أن صفات الله لا حدود لها، ليس لها معاني تحدها، في حين أن زوجته زهرة كانت تقول بالحد الذي يراد به تجسيم أو تشبيه الله عز وجل بخلقه، فهو قال بنفي الحد، وغيره من الجهمية زوجته وغيره قالت بإثبات الحد، لكن إثباته له أو إثبات نفيه له مبني على عقيدة الفاسدة من حيث نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ومن قال به من المبتدعة أرادوا بذلك مشابهة الله عز وجل بخلقه والخوض في الصفات بما لا طائل من وراء لا من الكتاب ولا من السنة. ولهذا فرح ببدعة الجهم بن صفوان التي هي نفي الحد عن الله، فرح بها الاتحادية كالفارابي وابن عبد الحق بن سبعين وابن عربي الطائي وغيرهم، فرحوا بها وقالوا الحد منفي عن الله فيما هو أبعد من الصفات، فإذا كان الجهم يقول بأن الصفات لا حد له وأن صفات الله عز وجل لا حدود له يعني لا معاني لها، يعني أنها ممجوجة المعاني كما قلنا ضربنا مثلا بعدم تمايز الأسماء والصفات الأسماء فيما بينها والصفات فيما بينها، أخذ بعدا آخر الاتحادية فقالوا أن الحد أيضا منفي عن ذات الرب عز وجل وذوات خلقه، فالله عز وجل لا يتمايز عن خلقه، فإذا كان الله عز وجل في جهة العلو قد يكون الله عز وجل في جهة السفل، تعالى الله عن ذلك الأمر الكبير، وهذا كفر تقشعر منه الأبدان. فهؤلاء نفوا الحد عن الله عز وجل وأثبتوا لله سبحانه وتعالى، لكنه إثبات ونفي مبني على فساد اعتقاده. وأهل السنة والجماعة، وهذا سيأتي النقل عنه عن شيخ الإسلام بعد ذلك بعد قليل فيما يتعلق بذلك، أهل السنة والجماعة أساطين أهل العلم منهم، منهم من قال بإثبات الحد لله سبحانه وتعالى كابن المبارك رحمه الله وقرأنا كلامه بالدرس السابق، وأراد بذلك أن صفات الله عز وجل كل صفة باعتبارها لها حد يميزها عن غيرها من الصفات، فالكلام له حد يميزه عن غيره من الصفات، والسمع له حد يميزه عن غيره من الصفات، بل الأسماء كلها لها حد يميزها عن الصفات كلها. فهذا معنى من أثبت الحد لله سبحانه وتعالى كابن المبارك وغيره، ابن المبارك وعثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر بن غياث المريسي وغيره، كلهم قالوا بالحد. ومن نفى الحد عن الله عز وجل فإنما أراد بذلك أن الصفة، انتبه جيدا، أن الصفة إذا قلت أن لها حد معنى ذلك أنها تنتهي، وعند أهل السنة والجماعة أن صفات الله متناهية أو غير متناهية، هل الله عز وجل يعلم أشياء ثم يخفى عنه علم بعض الأشياء، أو علم الله عز وجل لا أول له ولا آخر له، كذلك حياة الله عز وجل لا أول له ولا آخر له، كذلك سمع الله لا أول له ولا آخر له، كذلك كلام الله لا أول له ولا آخر له. من هذا الاعتبار قال بعض السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل لا حد لها، مع أننا قلنا أن ابن المبارك قال أن صفات الله عز وجل لها حد، فمن نفى الحد عن الصفات نفاه باعتبار صفاء الاعتقاد، ومن أثبت الحد في الصفات أثبته باعتبار صفاء الاعتقاد، فشتان ما بين أهل السنة والجماعة في تحريرهم لهذه المسألة وما بين أهل البدعة والضلال. ولهذا مما يحسن أن ينقل يقرأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا تعليقا على قول عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رد على بشر بن غياث المريسي، قال الدارمي رحمه الله: ادعى المعارض يعني معطل الصفات أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا الأصل الذي بنى عليه الجهم ضلالته، ضلالة الجهم نفي الصفات، إنما بناها على أن صفات الله عز وجل لا حدود لها، يعني لا تنتهي الصفة إلى معنى يمايز ما بين هذه الصفة وغيرها، فلما صارت متمازجة معنى ذلك أنه ليس لله صفة. نضرب على هذا مثلا نقرب الصورة لأن قد تكون ملتبسة على بعض الناس، نقرب الصورة على على على ضرب المثال بالمخلوق، لا نضرب لله أمثالا وإنما نقرب مثالا للمخلوق. فإذا مدح رجل رجلا بأن يقول له أنت كريم وبخيل وشجاع وجبان وحي وميت وسميع وأصم وبصير وأعمى، هل أثبت له صفات؟ لأن تمازجت الصفات فيما بين، إذن لا حدود للصفات. ف فهذا هو الذي أراده عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، من حيث أنهم لما نفوا الحد عن الله سبحانه وتعالى صارت الصفات لا حدود لها، إذن ليس هناك صفات. فلهذا كانت ضلالتهم من هذا المنطلق ومن هذا الأصل. علق شيخ الإسلام رحمه الله على مثل هذه النقول عن السلف المتقدم عثمان بن سعيد الدارمي والإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد وغيره من السنة والجماعة، علق على مثل هذا النقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن قال أن لله عز وجل حد لكن لا يعلم حده أحد غيره سبحانه وبحمده. لأنك إذا قلت أن الله ليس له حد وقعت في بدعة الاتحادية، أن الخالق اتحد في المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل له حد لكن لا يعلم حده إلا هو سبحانه وتعالى. ولماذا قال الشيخ رحمه الله بأنه لا يعلم حده إلا هو؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علما، قال ولا يحيطون بشيء من علمه، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين قصر إدراك العقول لمقام الرب سبحانه وتعالى ناهيك عن صفاته سبحانه وبحمده. بل العقول، وهذا سيأتي الكلام عنه بعد قليل، بل العقول أحيانا تكون عاجزة عن إدراك أصغر المخلوقات التي تراها. فأنا وإياك على سبيل المثال لا ندرك عقل النملة، ولا ندرك حقيقة سمعها، ولا ندرك حقيقة بصرها، وهي مخلوق ضعيف حقير محقر أنت ترى، لكن عقلك قاصر عن هذه المدارك السفلية، فكيف يكون عقلك مدركا للحقائق العلوية المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى؟ فالذي نفى الحد عن الله سبحانه وتعالى إنما أراد بذلك أن الحد أمر استأثر الله عز وجل بعلمه سبحانه وبحمده. قال الشيخ ما ينقطع النقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسنقرأه تاما، قال الشيخ الإسلامي أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إن لله حد لكن لا حد لكن لا يعلمه أحد غيره. ولما كان إثبات الحد دون هذا القيد، يعني دون قيد أنه لا يعلم أحد غيره، ولما كان إثبات الحد دون هذا القيد يوهم الحصر ومحدوديته نفاه بعض أهل العلم. إذا معنى ذلك من أهل العلم من أثبت الحد لله، ومنهم من نفاه عن الله، فمن أثبته لله سبحانه وتعالى أراد بذلك أن صفات الله عز وجل لا تتمازج، ومن نفاه عن الله سبحانه وتعالى أراد أن العقل غير مدرك لقدر الله سبحانه وتعالى الذي هو قدره، وقدر كل صفة الذي هو قدر لها. فمن هذا المنح، ومن منح ثاني أن الحد في اللغة هو انتهاء الشيء. فإذا قلت أن كلام الله عز وجل، المنح الثاني في من نفى الحد في الصفات، فالذين نفوا الحد في الصفات إذا أردت أن تكتب هذا على كل حال يتفضل لهذا، إذا أردت أن إذا قلنا أن من أهل السنة والجماعة من نفى الحد عن الله سبحانه وتعالى نقول نفوا الحد عن الله عن صفات الله سبحانه وتعالى لاعتبارين. الاعتبار الأول أن العقل لا يدرك كيفية الصفة، فإذا لا يدرك حدها. ومن والاعتبار الثاني من حيث أن الصفة أي صفة لله سبحانه وتعالى ليس لها حد وتنتهي، فسمع الله لا نهاية له، وكلام الله لا نهاية له، ورحمة الله لا نهاية له، وهذا في سائر الصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء. فبهذا الاعتبار نقول أن من تكلم في الحد إنما تكلم به لأن خاض في هذا المسألة المبتدعة قبل ذلك. ثم مع ذلك من نفاه عن الله سبحانه وتعالى فإنما نفاه باعتبار صفاء العقيدة من أهل السنة والجماعة، ومن أثبته لله سبحانه وتعالى فإنما أراد إثباته باعتبار صفاء العقيدة عند أهل السنة والجماعة. وقد ذكر أثر عن شيخ عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة قوله أن معنى نفي الحد أي نفي الحد الذي يعلمه العباد، يعني نفي الكيفية، كيفية الصفات. فعلى كل حال هذا كلام دارج على سنة السنة والجماعة في المسائل أو في المصنفات أو في المناظرات التي يرد على الخصوم ليست تقريرا، وهذا مربط مهم جدا في هذه المسألة، أن الحد إنما يذكره أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم أو مناظراتهم أو النقول عنهم إنما يذكرونه في الرد على المبتدعة لا فيما يتعلق بالتقرير، أما التقرير فإنهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة. ثم قال الشيخ رحمه الله في نقل عن ابن الماجشون قال رحمه الله وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه سبحانه وتعالى ولا شيء أبين منه. ثم قال: الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه، واضرب مثلا على ذلك بالذرة والنملة، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ومع ذلك لا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات. وصف الله عز وجل وتسميته بأنه سيد هذا يسوغها للسنة والجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوفد الذي قال فيهم قال أحدهم: يا محمد أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. فالسيادة والسؤدد ثابتة لله سبحانه وتعالى، وفرق ما بين هذا وما بين هذا، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى أن قال رحمه الله: اعرف رحمك الله، والقائل هنا ابن الماجشون، اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، يعني ما وصف الله عز وجل من صفاته سبحانه وبحمده وأنت تعجز عن إدراك كيفيتها، هذا بحد ذاته يحملك على أن تتكلف ما لم يذكر سبحانه وبحمده من الصفات، فعجزك عما ذكر عن إدراك كيفية ما ذكر يؤدبك ويحملك عن ألا تخوض فيما لم يذكر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين، ولهذا التكلف لا يجر إلا شرا، والوقوف على الكتاب والسنة سبيل النجاة والهدى. وعلى هذا يقال أن طريقة للسنة والجماعة أسلم من حيث وقوفهم على الكتاب والسنة، وأحكم من حيث أنهم يعرفون أن الحكمة في الوقوف على السنة الكتاب والسنة، وأعلم لأنهم أكلوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة طريقتهم في الاعتقاد أسلم وأعلم وأحكم. قال الشيخ رحمه الله: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف، يعني لا حاجة إلى التكلف في ذلك لأنك عاجز عن ذلك. وقد كان مستقر عند السلف رحمه الله أن صفات الله عز وجل منها ما ذكر ومنها ما لم يذكر، وهذا ذكرناه في البحث السابق أن من صفات الله عز وجل ما لم يذكر، كما أنه من أسماء الله عز وجل ما لم يذكر، وإنما تعرف إلينا سبحانه وبحمده ببعض أسمائه وصفاته. ثم قال الشيخ: قال: هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ يعني هل التكلف في الخوض في صفات لم تذكر يدلك على زيادة عبادة أو ترك معصية؟ لو كان خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، فلما لم يخض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده رضي الله عنهم ولا السلف الصالح الرعيل الأول من التابعين وأتباعهم وأتباعهم، لما لم يخوضوا في ذلك علم أن ذلك لا يزيد الإنسان إلا تنطعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قال الشيخ: هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ وهذان الأمران بحد ذاتهما إنما يقعان أو يحصلان للإنسان إذا وقف على ما ذكر الله عز وجل من صفاته سبحانه وبحمده. فالصفات على سبيل المثال الصفات التي تحمل الإنسان على طاعة الله عز وجل، الصفات التي ذكر الله عز وجل فيها كرمه ورحمته وعفوه وإحسانه إلى غير ذلك، فهذه تزيد الإنسان الزيادة أو تحمل الإنسان على الزيادة في الطاعة، والتي تزجره عن معصية الصفات والأسماء التي فيها تربية للنفس على التهيب من الله سبحانه وتعالى كالقوي والمتين والجبار وشديد العقاب إلى غير ذلك. فأما ما لم يذكر من أسماء الله عز وجل وصفاته فيكفيك أنه خوض فيما لم يأتي عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومسائل الاعتقاد كلها يا إخوان، كل مسائل الاعتقاد ليس فيما يتعلق بالأسماء والصفات، كل مسائل الاعتقاد مبنية على الكتاب والسنة، يعني مبنية على التوقيف، فهذا القيد ليس متعلقا بالأسماء والصفات، بل حتى فيما يتعلق بعذاب القبر وما يقع فيه ونعيم القبر وما يقع فيه وعرصات يوم القيامة والملائكة وصفاتهم والجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من جحيم والعياذ بالله، كل ما حجب عنك من عالم الغيب فالعتبة التي يقف فيها المسلم هي الكتاب والسنة، أما عالم الشهادة فهذا مبني على المشاهدة. قال رحمه الله: أما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا عن الجهمية فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منه. هذا النقل فيه مسألتان. المسألة الأولى: البدعة بالتسلسل، وكل بدعة طرأت في الإسلام إنما سببها التسلسل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والمقصود ببدعة التسلسل أن المعطل لم يعطل الصفات حتى سبق إلى قلبه قبل ذلك بدعة توهم مشابهة الله بخلقه، فلما وقعت في قلبه فر منها إلى بدعة التعطيل، ثم فر منها بعد ذلك إلى بدعة الاتحادية. وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالمشبهة، وقل فيما يتعلق بالممثلة، قل فيما يتعلق بمسائل الإيمان ومسائل القضاء والقدر. فالبدعة بحد ذاتها لا تقع إلا عن طريق التسلسل، فإذا قطع الإنسان التسلسل من أول خطوة لوقوف على الكتاب والسنة عصم الله عز وجل من الوقوع في البدعة. هذا الذي أراد أن يقرره ابن الماجشون رحمه الله هنا في قوله: فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. ولهذا هناك بعض الأقوال إنما نذكرها في مثل هذه المجالس لأنها يقشعر منها البدن. الممثلة مقالتهم في الله عز وجل شنيعة والعياذ بالله، فلما رأى شناعتها المعطلة فروا منها إلى تعطيل الصفات من أصلها. ومع ذلك بدعة الممثلة مبنية أقبح البناء على عقيدة التسلسل، فلما قالوا أن الله عز وجل وحاكي الكفر ليس بكافر، لما قالوا أن الله عز وجل هم أثبتوا صفة الكلام، وقلنا فيما سبق والدرس السابق أن الذين قالوا بمطلق الإثبات أربع طوائف: الممثلة والكرامية والمفوضة وأهل السنة والجماعة رحمهم الله، رحم الله أهل السنة والجماعة. فالممثلة قالوا بمطلق الإثبات، قالوا أن الله عز وجل متكلم له صفة الكلام، فإذا كان متكلما لا بد أن يكون له لسان ولهوات وأسنان وشفاء إلى غير ذلك، تعالى عن ذلك الممكن. هذا القول كفر أصلع تقشعر من الأبدان، لكننا نضرب به مثالا على البدعة في التسلسل. أما أهل السنة والجماعة فقالوا أن كلام الله عز وجل كلام حقيقي يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا يشبه كلام مخلوقين، وانتهوا على هذا الحد السياج المانع الذي يحمي صوة أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، انتهوا إلى هذا الحد عملا بقول سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وعملا بقول سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وبقول سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وبقول: ليس كمثله شيء، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ولم يخوضوا بعد ذلك فيما يتعلق بكيفية الصفات. لأن الله عز وجل عندنا أهل السنة والجماعة لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. أما المبتدعة فمنهم من خاض في أحد هذه الأربعة، إما إثباتا وإما نفيا. أما أهل السنة والجماعة فكانوا وقافين على ما وقف عليه الصحابة رضي الله عنهم، وقبلهم على ما علم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، وعلى ما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا من خاض في هذا البحث يرد عليه بقوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أكمل أنت وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هذه الأمور الخمسة محرمات في جميع شرائع الأنبياء، في كل شرائع الأنبياء: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. كل الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جاءت شرائعهم بتحريم هذه الأمور الأربعة، ولهذا رتبها الله عز وجل ترتيبا من الأدنى إلى الأعلى، فأعظمها القول على الله عز وجل بغير علم وأن تقول على الله ما لا تعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا كان الإنسان يا أخوان إذا تكلم عن شيء من الأمور الحياتية عن غير علم وعن غير وصف يستهجن الناس كلامه، ليس كذلك؟ لو جاءنا إنسان الآن في هذا المجلس وتكلم عن البلد الفلانية في أطراف الدنيا، قال فيها الجبال الفلانية والبساتين الفلانية والشعب الفلاني واللغات الفلانية والثقافة، وهو لم يطأها ولم يرى أحدا منها، ألا يستهجن الناس كلامه؟ معنى يتكلم بشيء يتعلق بالحياة الدنيا. مقام الله عز وجل أعظم وأعلى. فالقول على الله عز وجل في مسائل الصفات إنما يكون حقا إذا كان مبني على الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو باطل مردود على من جاء به. المسألة الثانية في هذا النقل قول الشيخ رحمه الله: وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منه، يعني جحد ما سمى الله عز وجل من الأسماء والصفات في كتابه بوصف الله عز وجل بما لم يسمي من الأسماء أو الصفات. ويضرب على هذا مثال، سنعود إلى كلمة صمت الرب بعد قليل، لكن يضرب على هذا النقل بمثال الجسم. من المبتدعة من أطلق الجسم على الله عز وجل، ومنهم من نفاه عن الله عز وجل. فالذين أطلقوا الجسم على الله سبحانه وتعالى كالممثلة والمشبهة والكرامية وغيرهم، هؤلاء أخطأوا من ناحيتين. من ناحية أنهم تكلموا بصفة لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، لم يصف الله عز وجل نفسه سبحانه وبحمده لا إثباتا ولا نفيا بصفة الجسم ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا بالجسم سواء إثباتا أو نفيا جاءوا بهذه البدعة الأولى، الاستعمال المفرد التي لم تأتي بالكتاب ولا السنة، ثم تنازع بعد ذلك المعطلة والممثلة. فهؤلاء جاءوا بشيء لم يأتي بالكتاب والسنة ليتوصل به إلى نفي شيء جاء في الكتاب والسنة. يعني الصفات الفعلية الذاتية الواردة في الكتاب والسنة الذاتية مثالها إيش؟ صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وصفة الإصبع، وصفة الساق، وصفة العين، إلى غير ذلك من الصفات. هذه جاءت في الكتاب والسنة، عطلها ونفاها بعض المعطلة لما قالوا أن الله عز وجل ليس بجسم. فهم أولا تمسكوا بمفردة لم تأتي في الكتاب والسنة حتى يهدمون ألفاظا جاءت في الكتاب والسنة وصفات ذاتية وصف الرب عز وجل بها نفسه، فتكلموا بشيء لم يأتي في الكتاب والسنة ليهدموا شيئا جاء في الكتاب والسنة. واضح هذا المثال؟ مثال ذلك الاستواء. قال الله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. جاء المبتدعة بلفظة استولى التي لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، وقالوا أن الله عز وجل استوى على العرش يعني استولى على العرش. هل يوصف الله عز وجل بأنه استولى على الشيء؟ معنى ذلك أنه كان في ملك غيره، فهي في حد ذاتها معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ومن ناحية ثانية لم تأتي في الكتاب والسنة، فاستعملوها ثم تركوا ما جاء في الكتاب والسنة الذي هو الاستواء. قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فهذه الطريقة المبتدعة يتمسكون بما لم يأتي في الكتاب والسنة إثباتا أو نفيا ليهدموا ما جاء في الكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة على العكس من ذلك، وقفوا على ما في الكتاب والسنة واستغنوا عما عدا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المسألة التي قلنا أن خاتمة المسألة في هذا النقل قول رحمه الله: وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منه. هذه جاءت على سبيل الإخبار وليست على سبيل التقرير والوصف، لأن الله عز وجل هل يوصف بالصمت؟ لم يأتي في الكتاب ولا في السنة وصف الله عز وجل بالصمت، لأن الصمت قد يكون نقصا وقد يكون لغير الناطق أصلا. يعني على سبيل المثال الجدار قد يوصف بأنه صامت، لا من حيث أنه يستطيع الكلام لكن من حيث أنه لا يتكلم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية قد يوصف الإنسان بأنه صامت لأنه عاجز عن الكلام، لأنه عيي لا يستطيع أن يفصح، لأنه صغير لم يتكلم، أليس كذلك؟ لأنه نائم. وقد يكون صامت باعتبار أنه حكيم رأى أن هذا المقام لا يصح أن يتكلم فيه، فصار الصمت له معنى عام قد يوصف به الحكيم الصمت، وقد يوصف به العاجز من العاقلين كالصغير والنائم، وقد يوصف به غير العاقلين أو لا. لكن السكوت إنما يكون عن حكمة. ولهذا وصف الله عز وجل أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه بحمده بالسكوت ولم يصفه بالصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وشرع شرائع فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. فسكوت الرب سبحانه وتعالى ثابت بقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لكن الصمت لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة. هذا لا يعني أننا نقول أن ابن الماجشون ابتدع في استعمال هذه المفردة، لأنهم لم يستعمل هنا على سبيل التقرير رحمه الله، وإنما استعمل على سبيل الإخبار، وستأتي بعد قليل في النقل نفسه. ففرق ما بين الصمت وما بين السكوت، السكوت ثابت لله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصمت فلم يأتي لا نفيا ولا إثباتا، ولهذا يترك ويستعاض عنه بما جاء في السنة. قال رحمه الله: فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ضرب مثالا على نفي النظر إلى الرب سبحانه وتعالى. ونحن في العقيدة الواسطية قلنا أن الله عز وجل يرى ويرى، وقلنا أن الله عز وجل ينظر إليه يوم القيامة نظرا حقيقيا بالعين الباصرة، بالعين الباصرة يعني العين المبصرة. وذكرنا الأدلة على ذلك وموقف أهل السنة والجماعة وموقف أهل البدعة والضلالة، وقلنا أن أكثر أهل البدعة والضلالة فيما يتعلق بصفة النظر أكثرهم على غير طريقة أهل السنة والجماعة، وهم طوائف شتى، لكن كبريات الطوائف التي خالفت أهل السنة، نختصر الكلام هنا اختصارا كثيرا لأن نتكلم عنه بصفة مما تقدم، كبريات الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة فيما يتعلق برؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة ثلاث طوائف، أشهرهم الأشاعرة، ثم المعتزلة، ثم الاتحادية، ومنهم غلاة الصوفية. فالأشاعرة قالوا أن الله عز وجل يرى يوم القيامة كما قال أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، لكننا عندنا أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرى بالقلب أو بالعين الباصرة. بالعين الباصرة، لأن النبي علمنا ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيا. هل أحد من الخلق يرى القمر بقلبه أو يراه بعينه؟ يراه بعينه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظر، ما قال قلوب، وجوه، ومحل النظر الوجه، ليس كذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون، إلى غير ذلك من الآيات. الكلام عن آية الأعراف قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما سأل موسى النظر إلى الله عز وجل إلا لأنه استقر عند موسى عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل تمكن رؤيته أو لا تمكن رؤيته. تمكن رؤيته، لكن ليس هذا محله، محله في الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. فالطائفة الأولى الذين خالفوا طريقة السنة والجماعة فيما يتعلق بالرؤية هم الأشاعرة، ولف لفهم الماتريدية والكلابية وغيره، وإن كانت الكلابية سابقة زمنا، لكن هؤلاء إنما قالوا بأن الله عز وجل يرى بالقلب، وأن الناس إنما يرون الله عز وجل بقلوبهم. وهذا قول مبتدع لم يأتي عن السلف رحمه الله، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم، وإنما جاء عند بعض الذين طرأت عليهم لوثة الفلاسفة. فهؤلاء طائفة. والطائفة الثانية الذين أنكروا الرؤية من أصلها، قالوا أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة لا بالقلب ولا بالعين ولا بشيء من ذلك، وأن الله عز وجل ضرب أمثلة موهمة فقط ليرغب الناس في العمل الصالح، ذلك أن الله استغفر عباده، أليس كذلك؟ وهؤلاء هذه اللوثة الذين قالوا أن مسألة اعتقاد إنما هي ألفاظ موهمة ولا حقيقة لها، هؤلاء رؤوسهم المعتزلة، واصل بن عطاء ومن كان على عقيدته، حتى أنه وصل بمحايل أنه قال: ليس ثمة ميزان ولا صراط ولا حوض ولا غير ذلك، وإنما هي أمثلة مضروبة لا حقيقة لها حتى تحمل الإنسان على الطاعة وتحبسه على المعصية. وهم بهذا التقرير بحد ذاته جعلوا مقام الرب عز وجل ضعيفا في قلوب عباده، من حيث أن الله عز وجل استغفر الناس بأشياء لا حقيقة لها. من هذا المنطلق قالوا أن صفات الله عز وجل كلها لا حقيقة لها، وإنما هي أمثلة مضروبة خاطب الله عز وجل بها عباده باعتبار ما ألفوه. فلما ألف بعضنا بعضنا السمع فيما بيننا والبصر فيما بيننا، خاطبنا الله عز وجل بأن له سمعا وله بصرا، لكن الله ليس له سمع ولا بصر. هذا تكذيب على الله، تكذيب لله سبحانه وتعالى، ثم القول على الله عز وجل بغير علم، ثم الاستخفاف بمقام الرب، ناهيك عن أنه اتهام لفصاحة القرآن الذي خاطب الله عز وجل به عباده بلسان عربي مبين. فهذه الطائفة الثانية. الطائفة الثانية الذين جاءوا بالشر الأطم، الذين قالوا أن الله عز وجل يرى في الدنيا وفي الآخرة، ما عندك مشكلة، الله عز وجل يرى في الدنيا وفي الآخرة، لكن رؤيتك لله عز وجل في الدنيا، لأنك إذا رأيت زيدا إنما رأيت الله، وإذا رأيت الجبل إنما رأيت الله، وإذا رأيت السماء والسحاب إنما رأيت الله. هذا كله انطلاقا من عقيدة بالاتحاد، أن الخالق اتحد في المخلوق. وزاد شرهم لما قالوا: مهما سمعت من كلام فإنما سمعت من كلام الله، مهما رأيت من نور فإنما رأيت نور الله، مهما رأيت فإنما رأيت الله، والعياذ بالله. حتى قال بعضهم: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، فما تسمعه من كلام هو كلام الله، وما تراه من مخلوقات هو الله والعياذ بالله. فهؤلاء يزعمون أنهم أثبتوا الرؤية، وهم في حقيقة إنما كذبوا على الله سبحانه وتعالى وقالوا بقول النشاز. اليهود والنصارى لا يقولون بذلك والعياذ بالله. فصارت الطوائف الثلاث تعود إليها كل ما عداها من الطوائف، والذين خالفوا في مسألة الرؤية كثيرون جدا، لكنها كلها تعود إلى هذه الطوائف. من قال بأن الله يرى بالقلب، ومن قال بأن الله لا يرى البتة والعياذ بالله، ومن قال بأن كل ما تراه هو الله، إذن أنت ترى الله في الدنيا، وترى الله إذا مت، وترى الله في القبر، وكل ما فتحت عليك عينه هو الله تعالى، عن ذلك علوا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله: فقال لا يراه أحد يوم القيامة، يعني قال المبتدع لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إليه، يعني أفضل كرامة أعد الله عز وجل لعباده النظر إليه، قوله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني النظر إلى ربي سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولدينا مزيد. فأعظم ما يعطاه أهل الجنة النظر إلى ربي سبحانه وتعالى، الذي أغذاك ورباك ودفع عنك البلاء وجلب لك النعم وهداك للإسلام وأعانك عليه وحبب إليك الطاعات وبغض إليك المعاصي ووعدك وأنجز وعده لك إلى غير ذلك من فضله سبحانه وتعالى الذي لا يعد ولا يحصى. فإذا رأيت الله عز وجل فهذه أعظم نعمة، نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك. ثم استدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قال الشيخ: وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، يعني كما أن الله عز وجل قضى بأنهم لا يموتون يعني إذا دخلوا الجنة، إذن النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أو في الجنة، لأن النظر لله سبحانه وتعالى يكون في مقامين، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل الواسطية، أن نظر الله عز وجل يقع للمؤمن ولأهل الموقف عموما بما فيه منافق وهذه الأمة، يقع في عرصات يوم القيامة، وأن النظر الذي وعد الله عز وجل به أهل الجنة الذي هو نظر التنعم يقع في الجنة، وإن كان نظر المؤمن لربه في عرصات يوم القيامة هو عاجل بشر المؤمن، كما أن ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات يوم القيامة هو عاجل بشر المؤمن، فوراء الحوض الذي ورده في عرصات قبل أن يدخل الجنة فبعد الحوض الذي ورده في عرصات يوم القيامة بعده أنهار الجنة بما فيها الكوثر، ورؤيته لربه سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة بعده النظر إلى ربه سبحانه وتعالى في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. قال الشيخ: إلى أن قال وإنما جاء، يعني قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يختصر رحمه الله، قال: إلى أن قال أي ابن الماجشون: وإنما جحد يعني المعطل رؤية الله تعالى يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، يعني الحجة الضالة التي يعتقدها من نفيه للصفات، من نفيه لصفات الله سبحانه وتعالى، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منهم ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا، يعني وكان له أو كان المعطل له جاحدا من حيث إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. وهنا لا يفرط يا إخوان ما بين رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وما بين رؤية الله عز وجل عباده، فرؤية المؤمنين لربهم هذه صفة متعلقة بفعل العبد، ورؤية الله عز وجل لعباده هذه متعلقة بفعل الرب سبحانه وبحمده، وكلاهما ثابتان لله سبحانه وتعالى. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضاربون في رؤية الشمس، يعني هل يضرب بعضكم بعضا وتتزاحمون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فأتضاربون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وهذا تشبيه لرؤية المخلوق في الدنيا برؤية المخلوق في الآخرة، فالتشبيه هنا بفعل المخلوق في الدنيا رؤية زيد للقمر في الدنيا، وتشبيه برؤية المخلوق في الآخرة رؤية زيد لربه سبحانه وبحمده، فليس في هذا تشبيه الخالق بالمخلوق الرب سبحانه وتعالى بالقمر أو بالشمس تعالى عند كله كبير، وإنما تشبيه صفة المخلوق في الدنيا بصفة المخلوق في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، وفي رواية قط قط، فينزوي بعضها إلى بعض. هذا بعض الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه تعظيم الرجاء فيما عند الله عز وجل والخوف مما عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال النار يلقى فيها وتقول هل من مزيد، فيضع فيها الرب عز وجل قدمه وفي رواية رجله فتقول قطي قطي، وفي رواية قط قط، ويخلق الله عز وجل للجنة ويبقى في الجنة فضل، فيخلق الله لها خلقا ويدخلهم الجنة. يعني أن من أهل الجنة من يدخلون الجنة بعد أن خلقهم الله عز وجل لها، يعني أنهم ليسوا من أهل التكليف في الدنيا، بدلالة هذا الحديث البخاري ومسلم. هذا الحديث إنما ذكره الشيخ رحمه الله هنا لإثبات صفة القدم لرب سبحانه وتعالى. هنا خالف بعض أهل العلم، وإن كانوا مخالفين للسنة والجماعة في الاعتقاد، خالفوا أهل السنة والجماعة فقالوا أن الله عز وجل ليس له قدم، وأن إثبات القدم لله سبحانه وتعالى إنما هو أو إنما يراد به غير القدم التي دلت عليها مفرده في اللغة العربية. فمن من قال أن المقصود بالقدم، وهذا ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فذكر من الأقوال التي خالفت السنة والجماعة في هذا البحث، قال أن المقصود بذلك إذلالهم، فيضع الرب فيها قدمه، يعني أن الله عز وجل يذلهم كما تضع أنت قدمك على شيء إذلالا له. هذا في أقوال بعض المبتدعة. ومن الأقوال أن الله عز وجل يضع فرطا، يعني سابقين إلى النار في النار، لكن يؤخرهم في دخوله فيكون آخر من يدخل النار، مع أن الله جعلهم فرط أهل النار، يعني من استوجبوا دخول النار أول الدخول، فيؤخرهم الله عز وجل فيكونون كمثل الغطاء الذي يغطى به البئر أو غير ذلك، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكر ابن حجر، وكلها مخالفة لعقيدة السنة والجماعة. في حين أن ابن حجر رحمه الله، هذا من إنصافه للسنة والجماعة، في حين أن ابن حجر رحمه الله في هذا الموضع من شرح لهذا الحديث مال إلى طريقة أهل السنة والجماعة، وإن كان لم يصرح تصريحا تاما، لكنه مال إلى طريقة أهل السنة والجماعة، وقال أن مجراها على ما عليها أهل السنة والجماعة من إمرار الصفات كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أغرب ما يذكر في هذه المسألة أن ابن الجوزي رحمه الله أنكر صفة القدم وأنكر صفة الرجل أيضا عن الله سبحانه وتعالى، وقال أن القدم المقصود بها ليس المقصود بها المعنى الذي يتبادر من المفردة. ثم لما جاء إلى مفردة الرجل قال أن هذه رويت بالمعنى خطأ من بعض الرواة، لأنه سبق إلى ذهني أن القدم المذكورة في الرواية السابقة هي التي دلت عليها المفردة في اللغة العربية، فأخطأ في الأولى وأخطأ في الثانية، من حيث أنه اتهم الراوي من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، اتهم الراوي ومن روى عنه بأن رواية الرجل إنما جاءت بالمعنى ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما الذي يمنع أن يقال أن صفة القدم وصفة الرجل ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه؟ ألست تثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى؟ تبارك الذي بيده الملك، لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، قلوب العباد بين أصبعين من أصبعين، لماذا تقف عند صفة القدم وصفة الرجل؟ بل نقول لله عز وجل كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، له سبحانه وبحمده قدم ثابتة ورجل ثابتة كغيرها من الصفات الذاتية جاءت في الكتاب والسنة، لا يشبه الرب عز وجل خلقه في شيء منها أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال الله عز وجل فيضع، قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيضع الرب فيها قدم، ثم جاء فلان من الناس وقال أن الله عز وجل ليس له قدم، أنت هنا ليس لك خيار بأن تقول قدموا فلان على قول فلان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. النبي يقول ويحدث عن ربي صلى الله عليه وسلم، ثم ترد قول النبي عليه الصلاة والسلام بنتاج عقول. ومما يدل على خطأ طريقة المبتدعة أنهم حتى في مخالفة من السنة والجماعة اختلفوا فيما بينهم فيما يتعلق بمعنى القدم، وذكر ابن حجر رحمه الله قرابة 7 مقالات للمخالفين للسنة والجماعة في صفة القدم، فهم خالفوا الحق الذي هو واحد أن لله قدما تليق بجلاله وعظيم سلطانه. ثم لما أرادوا أن يقررون العقيدة التي هي ضد ذلك اختلفوا فيما بينهم على 7 أقوال أو أكثر من ذلك. هذا ما ذكره ابن حجر، أما ما لم يذكره فهو أكثر من ذلك. فهذا أبين دليل على أن الحق واحد لا يتعدد، وأن ما عداه متعدد متشعب، قال الله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلو أنهم وقفوا على ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لسلموا من هذه الغلطات العقلية بل المخالفات فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. قال الشيخ رحمه الله وقال لثابت بن قيس، الصحيح أن النبي قال ذلك لأبي طلحة الأنصاري في قصة ضيفهما، قال صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، وقال فيما بلغنا يعني بالإسناد إن الله لا يضحك من أزلكم يعني قنوطكم وجزعكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم، يعني أن الله عز وجل يضحك سبحانه وبحمده ضحكا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه إذا رأى عباده أزلين يعني قريبين من الياس، مع أن الله عز وجل يعلم أن إجابتهم دعاءهم قريب وأن فرجهم قريب، من حيث أنهم ضعاف والله عز وجل قوي، ومن حيث أنهم فقراء والله عز وجل غني، ومن حيث أنهم لا يعلمون الغيب والرب عز وجل يعلم أن فرجهم قريب. فالنقص يستوعب من كل جهة، من جهة فقرهم ومن جهة عجزهم وعدم علمهم بالغيب، ويوصف الرب عز وجل بالكمال على ضد ذلك كله، غناه سبحانه وبحمده ورحمته وعلمه بالغيب. قال صلى الله عليه وسلم فقال وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا في أشباه لهذا مما لم نفسه، يعني أن الرجل، ويذكر في بعض الروايات أنه أبو رزين العقيلي رضي الله عنه، أبو رزين أنه قال أنه هو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ويضحك ربنا، ويروى عن غيره. فالمقصود أن الرجل سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حقيقة الصفة، يعني هل هو الضحك الذي يتبعه إنعام ورحمة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فلم يكن السؤال عن الكيفية، وإنما كان السؤال عن معنى الضحك الذي تفهمه العرب من المفردة. ولهذا قال لنعدم من رب يضحك خيرا. وقال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني، يعني أننا نثبت لله عز وجل سمعا لائقا به وبصرا لائقا به وعينا لائقة بالرب سبحانه وبحمده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور في حديث عن المسيح الدجال، إلى غير ذلك من الأدلة. وقال سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا يؤخذ منه صفتان، الصفة الأولى صفة اليد لله سبحانه وتعالى وأنهما يدان، كما قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان على ما يليق بالرب سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. وقال الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، صفة القبضة لله سبحانه وتعالى. هنا ذكر الشيخ رحمه الله، وهذه المسألة يحسن أن تذكر هنا مع أن تقدم الكلام عنها، ذكر الشيخ رحمه الله هنا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا جمع، وقال سبحانه وتعالى ولتصنع على عين مفرد، قال الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا جمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني العور إنما يوصف به من كانت له عينا، فلما تنزل الله عز وجل عن العور مع ذلك إثبات الصفة على سبيل التثنية. قل مثل ذلك فيما يتعلق باليد، ركز معي جيدا. قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. إذن عندك مفرد ومثنى وجمع في العين وفي اليد. ما هو الجادة فيما يتعلق بإثبات هذه الصفة؟ الجادة أن يقال أن الله عز وجل له عينان لائقتان به سبحانه وبحمده لا يشبه خلقه في صفاته، وأن له يدان لائقتان به لا يشبه خلقه في صفاته، وأن ما جاء بالجمع يحمل على أقل الجمع الذي هو التثنية، ليس كذلك؟ هذا ناهيك عن أن الجمع قد يراد بها تعظيم الشأن، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه، نحن نكتب ما قدموا وآثروا، هذا من ناحية الدلالة المعنوية، لكن من ناحية الدلالة المتعلقة بصفة الذات نقول أن الجمع قد يطلق ويراد به أقل الجمع التثنية، ودل على هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه، احفظ هذه الآية جيدا، هي آيتان أو أكثر من ذلك، المتتبع قد يجد أكثر من ذلك في الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة، اثنين أكمل الآية، أيديهما، ما قال يديهما، إذا مع ذلك المقصود بأيديهما أيديهما يداهما، يد السارق ويد السارقة، إذن يطلق الجمع ويراد به التثنية، مما عملت أيدينا يعني مما عملته يدا الرب سبحانه وبحمده، أليس كذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله، حفصة وعائشة رضي الله عنهما، إن تتوبا إلى الله، أكمل الآية، فقد صغت قلوبكما ما قال قلبيكما، فدل على أن الجمع هنا المراد به أقل الجمع الذي هو التثنية باعتبار السياق. فإذا قلنا أن الجمع هنا فيما يتعلق بأعيننا وفيما يتعلق بأيدينا أن المراد به التثنية، نقول دليلنا على ذلك الكلام القرآن المجيد كلام الرب سبحانه وبحمده. ولهذا من أقوى الحجج أن تدلل على عقيدتك بالكتاب والسنة، فإذا دللت بالكتاب والسنة لا يستطيع أن يناطح أحد الكتاب والسنة إلا إذا كان فاسد الاعتقاد والعياذ بالله. فقوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا تحمل على التثنية، وقوله سبحانه وتعالى مما عملت أيدينا تجرى على التثنية. وهذه أحسن من قرر، وإن كان قررها كثيرون من العلم، لكن من أحسن من قرر هذا البحث شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، ثم بسطه بسطا تاما رائقا تلميذ ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل وفي غيره من الكتب. قال الشيخ رحمه الله والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه ما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، يعني أن صغير المخلوقات يدل على عظيم خالقها سبحانه وبحمده. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة البحث. قال الشيخ رحمه الله ابن الماجشون فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، يعني كما سماه الله عز وجل وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا، يعني لا نفي ولا إثبات، ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. وهذا بحد ذاته والعتبة والأرض التي الأرض الصلبة التي بني عليها اعتقاد والسنة والجامعة هو الوقوف على الكتاب والسنة، وأن الإنسان لا يحصل له تعظيم الرب سبحانه وتعالى إلا إذا وقف على ما ذكر الله عز وجل من أسمائه وصفاته أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين، هذا كله استطراد متعلق بما تقدم. قال رحمه الله اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما حد لك، يعني ما حد الله عز وجل لك لا تتجاوزه إلى غيره. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، يعني من سباب استقامة الإنسان على دينه وصفاء دينه واعتقاده الوقوف على الكتاب والسنة. فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، يعني ما جاء في الكتاب والسنة واستقر في النفس واطمأنت إليه فاذكره ولا تخف بعد ذلك من عيب الناس. ولهذا أهل السنة والجماعة في كل زمان لا يسلمون من مناوئ ومن شاتم ومن مبغض ومن متهم، ومع ذلك ما زاد من ذلك إلا ثباتا على الحق. وقد ذكر بعض أهل العلم، بعضهم ينسبه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وإلى غيره، ذكر بعض أهل العلم أن من السلف من كان يقول إذا سمعت رجلا يقول لك أترك عنا هذا الكلام، يعني الكلام على الأسماء والصفات، فاعلم أن قلبه مطوي على دغل وأنه مطوي على بدعة. إذا تحدثت عن صفات الله سبحانه وتعالى ووصفه بالكمالات وتنزهه عن النقائص فقال لك إنسان أترك عنا ذلك، حدثنا بالجنة وبالنار وبالأحكام التكليفية، فاعلم أن قلبه مطوي على دغل. هذا ليس اتهاما للناس، لكن هذا الهروب بحد ذاته لا يدل على خير، لأن الله عز وجل تعرف إلينا بأسمائه وصفاته. فإذا جاء إنسان وقال أتركه ما لبيها، معنى ذلك أنه يخاف أن يقع في التشبيه، وهذا الخوف بحد ذاته يدل على اهتزاز في الإيمان، أو أنه يرى أن الأحكام التكليفية والتعبدية أعظم شأنا فيما يتعلق بالآيات والصفات بالآيات التي فيها صفات الرب سبحانه وتعالى. فهذا وهذا كله تدل على ضعف في الدين ورقة في الدين. فالذي يرى أن الأحكام التكليفية أفضل من الاعتقاد هذا رقة في الدين بحد ذاته، والذي يرى أنها ربما تفتح له باب التشبيه، تشبيه الله بخلقه، هذا أيضا فساد في الاعتقاد. إذا ما المخلص؟ أن تحدث الناس بما حدث الرب عز وجل به نفسه، أن تحدث الناس بأسماء الله وصفاته وأن تقرر الاعتقاد. هذا إذا قلنا أن المجتمع، لو تصورنا هذا في مجتمع ليس فيه مبتدع، كيف هو المجتمع مليء بالمبتدع الآن؟ لا نقول هذا من باب هلك الناس، لكن من باب تصور الواقع الذي نعيشه. المجتمع الذي نعيش فيه فيه مبتدع من معطلة الصفات ومن جهمية ومن اتحادية ومن حلولية ومن ناس يجترئون على الله سبحانه وتعالى، ثم أنت تقول الذي يتكلم عن صفة الرب سبحانه وتعالى لا تحدث الناس بهذا، بل هذا من أوجب ما يجب أن يحدث الناس به حماية لهم من فساد الاعتقاد. قال الشيخ رحمه الله ونقف عند هذا الحد، قال: فلا تخافن من ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله يرزقنا وإياكم من النافع العمل الصالح. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.